Oh. الله يكرمك الله يا شيخ. حاضر يا سيدي. اي والله سمع فضيله الشيخ عبد الله. وإلى الله آخرة الأمور. لا اله الا الله. الله الله الله الله الله المعجزة الفنية دي عايزين اسمعها زي ما اتقالت كده يعني بلاش المعاملة التجارية دي سيء عليك النبي. يا عم شيخ شعبان تعالى جنبه هنا جنبه. ايوه عشان شوف لو ما اشتغلش امامك بقى بتجلس. اجلس يا شيخ. لو ما اشتغلش بقى انت حر. انت فوق. ومن كفى فلا يحزنك كفه والله انك انا لا لا لا لا لا يا جدعان دي معجزات فنيه. لا يا سيدي ده جميل والله. انا عاوز مد المنفصل ده كده زي ما عاوز. اقفل على رصيف النغمة. كل السوء قبل ما يكتب ومن يسلم بقى. ولو فيها نصر العفو فيه العفو. سيدنا محمد وحياة النبي يا شيخ هذا منفصل دي من الدنيا يا عم مين بتاع ده بتاع هي عاديه انا بالله وتلقى إلى الله لا هي كانت ما انت عليك انت عارف ان الشيخ صلاح البيه ما بيكلمش اسماء ما حد بيقرا ابدا انما كلمك اهو يعني هو بقى كده يعني هيفوت من يعني كده اهو انت فكرتني بحاجه انت تقرا تبتع الواحد ابو اللي بتقوله ده زهق يعني لما يخلص من اللي فات طيب ماشي والى الله عاقبه الامور يا عم والله كلهم اخوانك وبيسموك يعني على ايه الحمد لله استنى احنا مش فاكرين لا لا من خلق السماوات الله يشرح صدرك. ايوه حلوه ده الخليفه بقى ده الشيخ غابر. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ما يموتش حق وراء مطاعي لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شايف بصوامك اللي انا عايزه هو لو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر انا عايز دي في الاقوال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يا عم الشيخ بلاش اوانت عشان خاطر كمان النبي محمد كده ما قلتش هو العشان اللي بقول لك من بعده سبعة أبحر الله الله سبحانه وتعالى يا عزيز